يزداد نشاطهم وتعظم برامجهم وأنشطتهم، كما قال الله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولهم أي وللنصارى الحاقدين وسائل وأساليب في دعوة الناس إلى التنصير، في دعوة الناس إلى الدخول في النصرانية، منها أساليب صريحة ومنها أساليب مغلفة، فيرسلون بعثات وحملات تنصيرية إلى بلاد الإسلام تدعو إلى النصرانية صراحةً وجهاراً، يوزعون المطبوعات والنشرات التي تدعو إلى النصرانية وتعرف بها، يوزعون ترجمات للإنجيل، يوزعون نشرات ومطبوعات فيها شبه وفيها محاربة الإسلام وتشويه صورته أمام العالم. ولهم أساليب مغلفة أذكر أخطرها، وهما وسيلتان مغلفتان دخلوا بهما على المسلمين ونفذوا إلى عقولهم وقلوبهم. الوسيلة الأولى عبر التطبيب، عبر الرعاية الصحية، وهذا الأسلوب له تأثير عظيم خاصة مع حاجة الناس إلى العلاج ومع انتشار الأوبئة والأمراض في البيئات الإسلامية، فيجد النصارى فرصة ثمينة في إنشاء المستشفيات والمستوصفات والعيادات، ويبذلون العلاج بأسعار رمزية، بل وربما قدموا الخدمات مجاناً وقدموا الأدوية مجاناً، حتى إذا نفذ حبهم إلى قلوب المسلمين وإلى عقول المسلمين استطاعوا بعد ذلك أن يوصلوا لهم تلك النشرات وتلك المطبوعات وتلك السيديهات الداعية إلى النصرانية والمعرفة بالنصرانية. والوسيلة الثانية والأسلوب الثاني المغلف الذي دخلوا به على المسلمين مجال التعليم، ففي بعض بلاد الإسلام أنشأوا مدارس وجامعات نصرانية صراحةً، وفي البعض الآخر كبلادنا أنشأوا مدارس ومعاهد ذات صبغة تعليمية بحتة في الظاهر وكيد نصراني في الباطن. فذهب فئام من المسلمين يلقون بأولادهم في سن الطفولة وفي سن المراهقة إلى هذه المعاهد ابتغاء تعليم بعض اللغات وبعض المواد الخاصة، فهيأوا للنصارى صيداً ثميناً، فهؤلاء الأطفال وهؤلاء المراهقون عندهم الفراغ العقلي وعندهم القابلية للتلقي أياً كان الملقى وأياً كان الملقي، ثم إذا بهذه المعاهد تختار الطلبة النجباء الأذكياء فيرسلونهم إلى دول أوروبا وأمريكا من خلال منح مجانية وعلى حسابهم، أي على حساب تلك المعاهد وتلك المنظمات، بعد أن يشوهوا صورة الإسلام في عقله وقلبه ويظهرون له مزايا النصرانية الموهومة وثقافة الغرب وإلحاد الغرب، فما هي إلا سنوات ويعود فيها ذاك الشاب وقد صار يداً وذراعاً وذنباً للنصارى، يبث مخططاتهم ويسعى في تحقيقها في أوساط المسلمين. وهكذا من أساليب التنصير الإعلام، وجهوا إذاعات إلى بلاد الإسلام تدعو إلى النصرانية باللغة العربية، بل وفي بعض الإذاعات يتلى الإنجيل كما يتلى القرآن، فبعض المسلمين يلتبس عليه الأمر يظنه قرآنا وما هو إلا إنجيل عبر هذه الإذاعات. وأما القنوات ومواقع التواصل والمجلات والجرائد والمواقع على الشبكات العنكبوتية فطوفان طوفان من هذه القنوات، يمررون من خلالها نشر مزايا النصرانية، مزايا موهومة، ويظهرون أن النصرانية دين الرحمة ودين الشفقة بالعالم. من خلال هذه القنوات ينشرون ويلقون الشبه على أبناء المسلمين، شبه تحدث هزات في نفوس أبناء المسلمين إلا من رحم الله، تحدث هزات في أصول العقيدة وفي أصول الدين. من خلال هذا الطوفان من القنوات يظهرون أشخاصاً زعموا أنهم تخلوا عن دين الإسلام ودخلوا في النصرانية وأنهم وجدوا السعادة يوم أن تخلوا عن دين الإسلام، وهذا أيضا يحدث عند ضعاف النفوس زلزالا عظيما. من خلال هذا الطوفان من القنوات ينشرون العري والخلاعة، يقتلون العفة، يهدمون الأخلاق، يدكون الحياء، حتى يصير شباب المسلمين لا هم له إلا طلب المتعة، ويصير عابدا لشهواته. فعند ذلك، عند أن تنخفض أو عند أن ينخفض نور الإيمان في قلبه ويبدأ حاجز الدين في النفوس يضعف وربما تلاشى، عندها تسهل دعوته إلى النصرانية، إلى الكفر، إلى الردة، عياذا بالله تبارك وتعالى. أساليب معاشر المسلمين، أساليب، إنما ذكرت بعضها ولا أريد الحصر، والناظر ببصيرة إلى أحوال العالم الإسلامي ربما عرف الكثير والكثير من هذه الأساليب، وإلا فالأمر كما قال الله سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إذا علمنا ما تقدم معاشر المؤمنين فما هو الواجب علينا تجاه هذه الحملات الشرسة؟ كيف نتصدى لحملات التنصير؟ كيف نتصدى لهذا النشاط الرهيب في بلادنا وفي غيرها من بلاد الإسلام؟ لهم نشاط رهيب في الدعوة إلى التنصير وإخراج الناس من دين الإسلام إلى النصرانية. لا أقول التصدي يكون بالاعتداء عليهم أو بقتل أفراد هذه المنظمات أو بتفجير مقراتها، لا يا عباد الله، الإسلام من هذه الأفعال بريء، لأنهم دخلوا بلاد الإسلام بإذن من الدولة، فهم في حكم المعاهدين والمستأمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الاعتداء عليهم، نهانا عن ظلمهم، نهانا عن التعرض لهم بأذى، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة. فكيف يكون التصدي الصحيح لهذه الحملات التنصيرية؟ هذا واجب على الجميع، حاكماً ومحكوماً، حكومةً وشعباً، راعٍ ورعية، على الجميع، كل بقدر استطاعته وبحسب موقعه. تقع المسؤولية الكبيرة علينا جميعاً معاشر المسلمين، وذلك بأمور: نتصدى لهذا المد التنصيري. من هذه الأمور غرس العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين، لا سيما الناشئة، وذلك من خلال مناهج التعليم، تأصيل العقيدة الصحيحة في مناهج التعليم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. وهكذا نشر الوعي الصحيح، الوعي الصحيح، وشحن النفوس بالغيرة المنضبطة شرعاً، الغيرة على المقدسات، والغيرة على الحرمات، والغيرة على الأصول، والغيرة على الثوابت. وهكذا معاشر المسلمين يكون التصدي لهذه الحملات مراقبة المنافذ، مراقبة المنافذ جواً وبحراً وبراً، فلا يسمح لهذه المنظمات وهذه الحملات أن تدخل نتاجها التنصيري من نشرات أو مطبوعات أو ترجمات للإنجيل أو سيديهات، يمنعون من ذلك، يدخلون هذا النتاج إلى بلاد الإسلام بحجة أنهم بعثات دبلوماسية لا تفتش، بل لابد من تفتيشها، ولابد من فرض عقوبات على من خالف. فأدخل هذا النتاج التنصيري إلى بلاد المسلمين. وهكذا معاشر المسلمين نتصدى لهذه الحملات بالتحذير من أساليب التنصير، وهذا يقع على الدعاة والأئمة والخطباء وطلاب العلم، يحذرون من أساليب التنصير، يحذرون المسلمين من هذه الوسائل ومن هذه الدعوة الوثنية. وهكذا معاشر المسلمين، رعاية أحوال الناس أمر لا بد منه، خاصة في مجال الصحة ومجال التعليم، لأنهما أخطر منفذان، أخطر منفذين عبر منهما النصارى إلى قلوب المسلمين وعقولهم. وهكذا على الأسر أن تحصن نفسها أمام هذا الغزو وأمام هذا الطوفان من القنوات، فإن لم تستطع أيها الأب، أيها القائم على الأسرة، أن تخرج هذا الدش وهذا التلفاز فلا أقل من أن تضبط الأمور وأن توجهها في مسارها المطلوب، فتمنع هذه القنوات، قنوات العري والخلاعة وهدم الأخلاق وقتل الحياة، تمنع القنوات التي تنشر الشبه والشكوك والتشكيك في دين المسلمين. لا بد لك من ذلك حتى تحصن الأسرة من هذه الدعوة الخبيثة. وهكذا معاشر المسلمين، لا نسمح لأبنائنا بالذهاب إلى بلاد الكفار إلا لعلاج أو لعلم دنيوي لا يوجد في بلاد المسلمين. وإذا ذهب الرجل أو الشاب إلى بلاد الكفار لعلاج أو لعلم دنيوي لا يوجد في بلاد المسلمين، فلا بد أن يكون مستعداً متهيئاً متحصناً بالعلم والدين والخوف من الله، حتى لا يقع في الشبهات ولا يقع في الفتن في تلك البلاد الكافرة. وهكذا معاشر المسلمين، لا بد من تنشيط التكافل الاجتماعي، لا بد على الأثرياء أن يلتفتوا إلى الفقراء وأن يمدوا يد العون لهم، يد العون لهم، وأن يقوموا بمشاريع مما فتح الله عليهم يسدون بها حاجات الفقراء، فلا تمتد أيديهم إلى النصارى وإلى هذه المنظمات والحملات. وهكذا يكون أيضاً هذا الأمر على الدول. وهنا أسجل كلمة شكر للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أصحاب الأيادي البيضاء في بلادنا وفي غيرها من بلاد المسلمين، عبر صندوق الملك سلمان حفظه الله وعبر الهلال الأحمر الإماراتي، أيادي بيضاء ومد ليد العون إلى كثير من مناطق المسلمين، وقطعوا بذلك الطريق على المنظمات التنصيرية، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أخيراً معاشر المسلمين، بعد أن سمعت هذا كله، كيف تطيب نفسك أن تحتفل بعيد النصارى؟ كيف تطيب نفسك أن تحتفل بعيد النصارى، بعيد رأس السنة الميلادية؟ هذا عيد النصارى، لا تظن أنه احتفال، مجرد احتفال، لا، ليس كاحتفالك برجوع غائب، وليس كاحتفالك بنجاح في امتحان، وليس كاحتفال بدخول بيت جديد، وليس كاحتفال بعرس أو زواج، إنما هو احتفال بعيد النصارى الحاقدين، بعيد النصارى الكفار. فكيف تطيب نفسك أن تحتفل بهذا العيد معهم؟ فربما جرك ذلك إلى أن يحصل في نفسك إقرار بالباطل الذي هم عليه. وهكذا ما هو أعظم التهنئة بعيد النصارى، هذا أمره خطير معاشر المسلمين، ويخشى على من فعل ذلك، يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله، لأنه يلزم من تهنئتهم بعيدهم إقرارهم على الباطل الذي هم فيه وعلى الكفر الذي هم فيه، وفي اعتقادهم أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى هو الله وأن عيسى هو ابن الله. فالحذر من التهنئة والاحتفال، ولا تغتر، لا تغتر بثلاثة أصناف، لا تغتر بعلماء سوء وضلالة، ولا تغتر بعباد سوء يجيزون هذه الاحتفالات أو هذه التهاني، ولا تغتر بسياسيين منحرفين. وصدق القائل إذ يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فاعتز بدينك وتمسك به واثبت عليه. والله عز وجل يقول: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد وبأهلها كيدا أو مكرا اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم اقتله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.